اتقوا الله الذين تساءلون بالارحام ان الله تعالى عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. هذا وقد أخذنا فيما مضى عن الصغير الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب منابذ الأنصار الباب 44 من هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقدومها المدينة وبنائه بها أي دخوله بها. وبسائر تزويج المؤمن قال: حدثني فروة بن أبي مغراء. فروة بن أبي مغراء أبو مغراء اسمه معدي كريم قبيل من صديق من العشرة. قال: حدثنا علي بن مسلم الموصلي أجل كبر عن هشام عن عائشة عن هشام هذا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة أي مكة فنزلنا في بني الحارث بن خزرة أي قبيلة من الأنصار فوعدت أي أصابني الواقع والحرمة فتمزق شعري أي تفرق شعر رأسي فوفيت جميلة ثم بعد ذلك تراجع الشعر وفى تكامل جميلة يعني جرمة فأتتني إني أم رمى وإني لذي أرجعة أي لذي رعبة العب بها الشريان أرجعة بجمع الهمزة وما إصواهي صواهي من البنات ما هي العجل معي فصرفت بي أي صاحت علي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج يعني معناه يتواتر نفسها من شدة شيئها حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من مائي فمسحت بوجهي ورأسي يعني كتيبا لها ثم أدخلت الدار فإذا رشوت من الأنصار أي السميحات إلى تلك الدار ثم من بيتي فقلنا على الخير والبركة أي وقعتي على الخير والبركة هذا دعاء ومتزوجة يدعون بها وعلى خير طائف وعلى خير حظ لأن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت إليهم أي أسلمت لأمي إلى هؤلاء النسوة فأصلحنا من شأني أي هيئني فلم يرعي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا أي اقتدها فأسلمتني أمي علي إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ يمسك 6 سنين أي فدخل بي تزوجها وهي بنت سنين بنت 6 سنين ثم دخل بها وهي بنت 9 سنين هذا خبر من عائشة رضي الله عنها في شأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال رحمه الله تعالى: سند تقول حدثنا معلى بن أسد على عقبة بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد للعجلان عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريدك بالمنام أراني ملكي إياك بالمنام مرتين أرى أنك بسرقة من حرير أو بقطعة من حرير يعني ملفقة بها ويقول هذه امرأتك ستكون امرأتك فأكشف فإذا هي أنت فإذا تلك الحرير أنت إيكم فإذا هي أنت إيكم فأقول إيكم هذا من عند الله يخبرك سيكون ثابتا وفعلا وقع كما رأوا في منامه وهذه من الرؤيا الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي وتقول عائشة بل الوحي قد تقدم لنا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤية من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل صلاة الصبح يعني مطابق على ما هي فيه. وبسبب أن الذكر حدثنا عبيد بن إسماعيل الهبائي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد عن هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي عروة بن زبير عن أبي بكر السبع أنه قال توفيت خديجة لأمنا من المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي قبل هجرته بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونفى عائشة بعد ذلك لم يتزوج وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. قال رحمه الله تعالى وهذا سورة سورة مسلم يعني يتحدث عن موت خديجة وما وصل قول ذاك، لكن لما كان شديدا ولا تنسى لعائشة احمد بن زرادة على انه سمعه ابن عائشة رضي الله عنها وفعلا ولد صريحا في رواية الاخرى انه رواه عنها. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصل حدثنا قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة اي من مكة بعد ان تضايقت عليه الامور وآذاه عمر أذل الله له الهجرة فهاجر إلى المدينة. والإسلام قال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار أي كان صنفي من الأنصار لكن الهجرة لها مزية ولها فضل فلذلك يعني أنا مهاجر ولست أنصاريا. وهذا بعبارة أخرى أو بمعنى آخر فهذا تسميم لهؤلاء الأنصار لأنه عندما فتح الله مكة خافوا أن يرجع إلى قومه فالقالوا إن الرجل يعني اشتاق إلى بلده أو كما قالوا فلما قالوا ذلك قال لا ما في انتقاء لماذا لولا الهجرة لفضت إلى الإخوة عن من الأنصار يعني لما كنت مهاجرا لا أكون من الأنصار لأني لو كنت من الأنصار لا يجوز أن أسكن في بلد هاجرت منه إلى بلد آخر فإذا أنا ما لم أخرج من أنصاري إنما أنا مهاجر فلا أخاف أن أخرج من بلدكم لأن مكة دائرة لكم ولن أرجع لها. هذا من باب التأكيد والتشديد في عدم انتقاله إلى مكة بعد الفتح. قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ثم فذهب وهاجر أي ظلي إلى أنها اليمامة أو هجر لأنه ضع بلدان معروفان بمثلة النخل فلذلك ظننت أنها أحدهما فإذا هي المدينة يثرب محل الهجرة هي المدينة النبوية يدري هذا بدل وهذا اسمها في الجاهلية وفي الإسلام مكروه أن تسمى يثرب إنما يقال لها المدينة أو طابة أو طيرة أو غير ذلك. الإسلام متفق على حديث الحديثي عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أعمش سليمان بن هلال قال حدثني أبو وائل شريف بن سلمة المخزن المقري يقول عيدنا خبابا أي سمعه وهو مريضا خبابا أردت أنه مهاجر فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينة يريد وجه الله أي يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدين رضاه قال فوقع أجرنا على الله أي تبدع أجرنا على الله فمنا لما لم يكن من أجر شيئا أي في الدنيا من مصاب بن غنيم رضي الله عنه من فقراء الأنصار المهاجرين قل يوم أحد وترك نميرة أي لباسا رفاعا كفنا له فقلنا إذا مسنا بها رأسه دقت رجلاه أي أردنا أن تكفنهم فلا يوجد له إلا نميرة وهذه القصيرة إذا غطينا رأسه دقت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه يعني معناه مات أن تكون كفنا إلى هذا الحد يعني معناه مات وهو فقير. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ونجعل على رجوله أن يبصر، أن يبصر مبصر طيب رائحة وموجود في مكة. قال من ابصر، وإن هذا شرك من أجل بعض المهاجرين معاذ ولم يقبلوا من أجلهم شيئا، فهذا معناه أن من فتح عليهم من المهاجرين بعد ذلك يعني أخذوا من ما من أجور أعمالهم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون هذا هو حظهم، ولكن ما كان الأمر يعني واعتبروا هذا يعني غير هذا. إلا فالله يقول وإنما توفون أجوركم القيامة، توفية الأجور في القيامة وليس في الدنيا، ولكن من باب الإحسان إحسان الله سبحانه وتعالى من الذي يكتب على عباده ما يشاء بسبب جلال القطاع. وإن أنا أين عدله ثمرته أن بدل أخبرت له فهو يهدمها أن يجد منها ويقتطفها، وأراد بذلك نفسه قد قال لأن فتح عليهم الدنيا بعد ذلك وجاءت فتوحات غنائم فاستغنوا بذلك وصاروا أغنياء الناس. وبسلم الكبير على حديث عن الشيخ بن صالح على حديث حماد بن زيد بن جلعه بن اسماعيل البصري عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم بن الحارث الثاني صاحب الجنيه الذي يحيى عن عرفان بن وقاص البيهقي المدني انه قال سمعت البراء رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يراه يقول اظن يقول الاعمال بالنيات، الاعمال بالنيات. وهذا الحديث اخرجه من معه سبعه مواضع بالفاظ مختلفه، فمن كان يدرس الى دنيا وسلم علم عن الشيء الهجره، الهجره تشمل هذا يعني هي صالحه وهي غير صالحه. اذا نوى الهجره الى دنيا مجلل عن الشبه غريبه او ما الى ذلك هذا لا فائده، او اراد ان يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه، ايضا هجره غير هذا. ومن قال هجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معظم يعني هي المهاجرين الذين هاجروا من مكه الى المدينه هي صالحه لله، وكما قال قطان العربي هاجرنا مع من صلى الله نريد وجه الله، هذا هو الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عظيم. قال رحمه الله تعالى بسبب اتصح لنا إسحاق بن يزيد الدمشقي، إسحاق بن يزيد هذا الدمشقي قال رحمه الله تعالى هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد منصوب إلى جده على عليه فلانسي دمشقي أبو النضر نسبة أسلمنا إلى جده. قال ماذا؟ قال حدثنا يحيى بن حمزة ابن دمشق قال حدثني أبو عمرو العزائي عبد الرحمن بن محمد بن أمهري شاع عن عبد بن أبي لبابة عبد بن أبي لبابة هذا أيضا نزول دمشق منزل الشعر الأسدي الكوفي نزول دمشق وكنيته أبو قاسم ولا وقف اسم أبيه. قال عن زائد بن جبل المقي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، أي لأنها صارت دار إسلام، وقبل ذلك كانت دار كفر، وكانت الهجرة واجبة على المسلمين، لكن لما فتح الله تعالى صارت دار إسلام انقطعت الهجرة إلى المدينة من مكة. قال ابن قاري حي بن حمزة سلم الساكت وليس معلقا، وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي ربع أنه قال زرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مع عبيد بن عبيد بن الزهري هذا أحد التابعين الكبار، فسألناها عن الهجرة ما حكم الهجرة الآن أي بعثته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يسير أحد بدين إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت الهجرة. لماذا؟ فخافت أن يفتن عليه لأن لا يفتنهم المشركون بالضرب والقتل وما إلى ذلك فيهجروا بدينه. فأما اليوم فقد أظهره الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، واليوم يعبد ربه المسلم حيث شاء من بلاده الإسلامية، ولا حاجة إلى الهجرة، ولكن جهاد النية، ولكن الواجب إلى القيامة الجهاد إذا قام ونية خير ونية عمل صالح إلى أن يقطع على مسلم إلى مكان. وأما الهجرة فلا يعني حاجة إليها فهذا على أولاده لا يعني لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار عن ابن عمر صحيح، فهذا يدل على أن الهجرة باقية ولا يدل على أنها منقطعة. فالجواب أو الجمع بين الحديثين أن نقول الهجرة من مكة إلى المدينة القطعة بذات مكة، وأما الهجرة حيث لا أصاب المؤمنة المسلمة من الدين وعدم قيامه بشرائع الإسلام ببلده أو بأي بلده من العالم يجب عليه أن يخرج من ذلك إذا يستمر إلى قيام الساعة ولا ينقطع إلا بهذا المعنى، وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا على حسب ما يترتب عليه. وأما بدون ذلك فلا البقاء في أي بلد كان، لأن الله لأن يهدي الله بفرجهما واحدا مولودة منهم نعم، وفي أي بلدة استحال المؤمن فإنه خير أن يدعو على البلد إلى حق وإلى سنة وإلى يعني الإيمان التوحيد، فهذا خير له من أن يترك بلده بهذا المعنى. قال قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسم الله حدثنا بكثير من يحيى وزكي الطبقة العاشرة من أفراد البخاري، قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أبي خالته أن سعدا قال أن سعدا سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ على الأنصاري رضي الله عنه قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهل الجنه من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه من قريش المشركون، اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فهذا قاله لك هذا اصيب باكحله يوم الخندق، فبسبب ذلك انه لما راى ان صعب عليه المرض هذا يقول يا الله يعني يعايد الله سبحانه وتعالى انا احب ان اجاهد في سبيلك قوما كذبوا رسولك واخرجوا بلدهم قريش، فان كان بيننا وبين الحرب فاردهم، وان كان توقف الحرب ولا حاجه اليه بمكه فاجعل شهادتي لهذه الضربه. فانفجر جرعه وبعث من ذلك، وبألم بعد ذلك ما في حرب بقريش، ما قامت الحرب بل وعمل سالم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعجلة آلاف يعني سرنا بآثار السيف ولا حرب هناك، فهذا هو السبب قولي هذا. وقال أبان بن يزيد الأنصار حدثنا هشام بن عدي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش أهل بدل من قوم. قال رحمه الله تعالى بسند مسند حدثنا معتر بن الفضل هذا أيضا من أخبار البخاري قال وزيد بن جبام الحادية عشرة قال حدثنا روح بن عبادة القيس بن الطلبة التاسعة قال حدثنا هشام هشام بن حساء القدوسي وليس هشام بن عروة هذا سبق في السند السابق قال حدثنا إكرمة إكرمة بن أبي عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسل عند الله بأربعين سنة أي من عمره، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثلاث عشرة سنة، ثم أمر بالهجرة أي إلى المدينة وهذا محل الشاهد، فهاجر عشر سنين أي مقدار فهاجر فعاشر معنا بعد هجرته عشر سنين، ومات وهو 63 سنة وعمره 63 بعد هو القول الراجح في تاريخ الهجرة والبعثة والموت، هذا وهو 23 سنة. وفي هذا العمر مات الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه كلهم ماتوا وهم أبناء 63 سنة الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي إلا عثمان فإنه عاش بضعا وثمانين سنة. وبسبب تقول على حدثنا بن عمر بن فضل المروز على حدثنا وهو عبادة على حدثنا بن الياء بن سعادة المكي قال حدثنا عمرو بن دينار الجماعي المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي ويرم ثلاث مسكين سنة يعني. ورسالهم تدل على حضرنا إسماعيل وعبد الله لأن أبي أويس قال حضرنا مالك خالد قال ابن مالك بن أبي طالب عن أبي النضر هذا سالم ابن أبي النية سالم ابن أبي النية مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني من الحولين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوما في آخر حياته فقال إن عبدا من عبادي أن خيره الله بين أن يلقيه من زهرة الدنيا ما شاء يعني يستوى عليه كل قطعة بأداء الدنيا وبين ما عنده أي الجنة فاختار ما عنده فاختار ما عند الله يعني معناه أراد الآخرة ولم يرد الدنيا فقطع بذكر رضي الله عنه دفع أبو بكر من هذا الكلام فقط ثم قال وقال أبو بكر فقال فبينات بآبائنا أمهاتنا لأنه علم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبينات بآبائنا أمهاتنا فعجبنا له قال أبو سعيد تعجبنا من هذا الشيخ وهو أبو بكر كيف يجي هذا كلام منها فأعرف من هو فقال وما وعجبنا وما وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين عائشه او نزاله في الدنيا وبين ما عنده ويقول فبيناه بابائنا امهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وبعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم تبين له منه وكان ابو بكر واعلمنا به اعلم الصحابه رضي الله عنه اعلم الصحابه ولذلك قدموه بالخلافه لانه اعلم وقال قدموا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قدموا بالصلاه قدموا بالصلاه لهذا لكي يعلم الصحابه رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذاك انما بكى ربنا وقال انا من اغنى الناس علي بصحبتي وماله ابا بكر رضي الله عنه ابا رسولنا لا انه خبر منا تاخر من اغنى الناس جار له خبر مقدر يعني معناه أبو بكر عنده منا علي وهو أنه بذل ماله ونفسه في توحيد ظهوره في توحيد الإسلام وتقوية الإسلام ومسابقة الناس بالإيمان ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا يجب خلة الإسلام ثابتة وأما الخلة التي تكون بين الخليل وخليله هذه لا تكون إلا لله لأن الخلة هذه أجدت ولا تعطى إلا لله خلاصتها قال لا يلقين بالمسجد خوفة يعني فتحة إلا خوفة أبي بكر وهذا الإشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه قال كنا من الناس منهم جاءت بيته إلى المسجد يعني لأنه إذا لست تطير البعيد يكون المسجد بعيد عليه وكل عالم عنده فتحة يدخله إلى نفسه فلم يصدر أمر كل الناس أن يسد كل البلاد التي هي تؤدي إلى المسجد إلا أبا بكر فهذا إشارة إلى خلافته لأنه سيحتاج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من إلى المسجد فقال أبقها ومن هنا يعني علم فإن بعض الصحابة على أن على خلافة علته ولكن ليس نصا وإنما هو اجتهاد يعني قول باجتهاد وقرائن جملة القرائن التي سجلها بعض الصحابة هذا هو قال أبقي خوفة أبي بكر دليل على أنه خليفة قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا عدنا مسلم المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى ابن عبد الله ابن بكير الاسود العجيب بن مسلم بن جبر او تقل ناسي بن ليث بن سعد قال حكمنا الليث بن سعد امام اهل بصرة عن عقيل بن خالد العيني قال قال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نزل قال لم اعقل ابوي قط الا وهما يجنان الدين ما وجدت أبوي وما عقلت لسببي إلا وأبواي أجمعناهم قبلان يجينا نجيل الإسلام ولم يمر عليها يوم إلا يأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية هذا دليل يعني شدة المعبد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأهل بيته يزول الطرف إنها طرف إنها. وهذا به دليل على أن من كان له صحبة خاصة يجب أن يزور كل يوم بل في يوم مرتين، وإلا زور غربة تزور غربة هذا يعني العادية. يعني أنت لا تتوجه إلى من عندك بينه وبين الصداقة لأنه يسعى وأهل بيته أيضا يسألون منك فيقول بعد أيام بعد أسبوع بعد شهر. وأما إذا كانت محبة خاصة خالصة فهذا يجب أن يتردد كما قال صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ترى بينها قال يأتينا هذه الأفعال. لماذا؟ لأن أبا بكر يتحمل بعض المشاق وبعض الجمال التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم ويمهد له الصديق ويخفف عنه على ما أذر المشركين، ولذلك يتردد إليه ترى بينها. فلما ابتلوا المسلمين أي تراهم المشركون خرج أبو بكر مهاجرا نحو عبد الحبشة، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال لهم إن عبد الحبشة رجلا صالحا لا يظلم الناس ولا يظلم الناس عنده فتهاجر إليه. فهاجر من هاجر ما شاء الله مجموعة كبيرة رجالا ونساء. وأبو بكر النبي معه صبر لأنه يعني عبود للنبي صلى الله عليه وسلم قويه فبقيه. لكن لما تأذى أخيرا وآذيهم أراد أن يهاجر فخرج إلى الحبشة يعني هذا هذا لكن بالطريق وصل خرج. فخرج أبو بكر رجاءه والمعاذرين وآذي الحبشة حتى بلغ بركة دماء اسم الأوضية لهذا اليمن. لقيه من الجريمة هذا رجل سري باسم كلا مالك كلا الحارم هذا أبو الجريمة وكان وهو سيد القارة اسم قبيلة قارة القارة اسم قبيلة كان معروفة بجملة الأمر. فهذه كان سيد هذا الرجل فقال وقال يعرف أبا بكر فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال ماذا خرج من مكة وجئت إلى هنا؟ قال وقال أبو بكر أخرج لي بيت فأريد أن أصيح بالأرض وأعبد ربي لعيب تيسر لي الحبشة أبا بكر مهاجرا. فقال قال أبو بكر فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج لا ينبغي أن يخرج ولا يخرج ولا ينبغي للقوم أن يخرجوا من بلده لأنك منفعة من قريش قبل نفسك هم الذين يخسرونك فلا ينبغى أن تخرج وأنا ضامن لك ذلك. قال ماذا؟ إنك تكسب المعلوم أولم إيش؟ تكتب المعلوم ما شاء الله تكتب المال وتعطي المساجد وتسير الرحم وتعمل الكذب ما أصاب من الشغل تعمله وتجيبه وتبني البيت تقريب بالنساء قراء ربيبا أتت العقرة قال الضيبا يعني يجيبه يعني وتعين على نوائب الحق إذا أراد الناس نوائب يعني بين قبيلة المدينة يتحمل أبو بكر أنه أنت مثلك هذا لا يجري مثلك كيف تخرج من مكة وكيف سمع يعني وكيف أخرجك عن مكة لا ينبغي لهم ذلك. قال وفيما لا يعرف فأنا لك جهل أنا يعني علي معناه توفيق الجيران فأنا لك جهل ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل مع أم الجريمة أي أن سيد القارة هذا وطاف أم الجريمة عشية في أشراف قريش كنا عادي بنيه يا أبو يا فلان يعرف كلهم يا فلان كيف تخرجون على بكر من هذه البلية وأنتم الخاسرون في البلية الأولى إن أيها العيد الحاج إلى آخره فلما لا تخرجونهم؟ قال فقال له إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعلوم ويصل الرحم ويحمل الكذب ويبني البيت ويعين على نوائب الحق فلما فلم تكلم قريش بجوار مجدنا؟ قالوا إذا نحن خاسرون لا نتنازل عما نحن عليه ونصدقك بما قلت. قالوا الجوار هذا أنت أجره ولا تعرض له. وقالوا ابن الجبنة مر على بكر فيعبد ربه بداره لكن الشرط بيننا وبينه أن لا يعلن بإجازته وذلك يكون داخل بيته فقط ولا يخرج منها الله أكبر. هذه وجهة هكذا كان الناس يعني الله أكبر يريدون بذلك داخل خارج البيت. قال بداره فليصلي بها وليقرأ ما شاء ولا يجرى بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يأتي ليسانا وأبناءنا لأنه إذا صلى وقرأ وبكى النساء يستثنون يتقصى الجرع عليه والأبناء يستثنون ويسلمون وخير نفسهم لذلك قال ألا يعليك على الشرك. فقال أنت من تبين لأجلك يا أبا بكر أنا جوال وقبلت إليك الجوال بشرط أن لا تعلن وتعبد ربك في ظهر بيتك. قال فلبت أبو بكر بذلك يعبد ربك بذلك ولا يستعجل بصلاته ولا يقرأ بغير ذلك ثم بدا لأبي بكر وقال فترة بدا لأبي بكر ماذا أعظمت ما مسجدا لبلاد الابتداء بأن خارج البيت يعني جعل مسجد فلا يقرأ في القرآن. قال وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتكلف عليه أي يترامى ويتكلم عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه. هذا هو يعني آل المشركين لأن هؤلاء يسألون بعد ذلك وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عليه إذا قرأ القرآن. الله أكبر رجل القلب إذا قرأ القرآن يبكي فإذا بكى تعجب النساء والأطفال وأما المشركون لا يبالون بل يستهزئون. فأفزع ذلك أصحاب قريش من المشركين فأرسلوا له الذين فقدم عليه جاء من بلده وقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه بذلك فقد جاوز ذلك فاغتنى مسجدا بجناء ذلك فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإلا من خشينا أن يسكن نساءنا وأبناءنا فنهاه إنا وأنا. فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه بذلك قال وإن أبى إلى أن يعبد بذلك فيسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخبرك أي ننقض عهدك أخفره خفره معناه أدخله بخفارته وهو أمر أخفره أزال خفارته هذا يعني معناه أننا ننقض خفارتك وهذا أيضا عليك ولسنا لمبتغين لأجلة الاستعلام يعني معنى ذلك أن العرب كان من أشد شيء عليه نقض العهد على الزوار أي شخص يعني عنده مجري إلى قام واحد من أصدقائه وإن له عبرة وبين عندهم إذا أجاره يحترمه لكن الآن خشوا أبا بكر أن يفسد الأبناء بزعمهم الأبناء والأطفال والنساء فأفزعهم ذلك فقالوا إذا ما بقي أمر يا أبا بكر وعندنا جوار يجرون يرفع عنا هذا والأهل نفعل ما نشاء هذا مراده. فهذا قالت عائشة رضي الله عنها فأتى أبو الزبين إلى أجدتهم فقال قد علمت الذي أعقدت لك عليه فعقليه فإما أن تتصل على ذلك وإما أن ترجع إليه جنتي فإن لا أحب أن تسمع العرب أن يخبرك برجل إن أعقدت لك وهذا عيب علي وأنا سيد الغابة لا يتحدث العرب لأن قريش الخبر أخفرت عني لا. قال إلى فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك خلاص ما أريد هذا. قال وأرجع بجوار الله عز وجل الله يعني جيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يرد من مكة يرقرها ولا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين أردوا في مكة إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ذات نخل عندها نهر وقد قام بها مدينة بها بين لابتين عندها حرتين والحرة أرض ذات حجالة سود والمدينة بين حرتين الرشد لها ما غنيا فقد ذلك قال أريد في المنام هذه فتبين لهم أنها المدينة أولا ما رجلهم هجر أو وماذا إلى آخره ولكن تبين أنها المدينة فخرج المسلمون مهاجرين إلى المدينة قبل أن يلفت إن شاء الله. قال وهما العربان فهاجر من هاجر إلى المدينة إنما سمعوا ذلك هاجر إلى المدينة ورجع عامة من كان هاجر في أرض الحبشة إلى المدينة وكذلك أيضا المهاجر الحبشة رجعوا إلى المدينة لأنها دار الإسلام وتجهز أبو بكر إلى المدينة أيضا من جملة من تجهز الهجرة إلى المدينة قدر الذي سمع أبو بكر لأنهم عاد أمير قريش ولم يثبت ذلك فأراد أن يهاجر إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسله تمحل لا تعجل عليه فإني أرجو أن أذن بالهجرة يعني فمهاجر معه. فقال أبو بكر وهل ترك ذلك بأبي أنت أخذك بأبي أنت ترك الهجرة النبتة إلى الذين؟ قال نعم. حبش أبو بكر نفسه يعني معناه صبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أي يرقد صاحبه بالهجرة وعلى فراهبتين في تلك المدة على فراهبتين يعني يقين يعني كانت عنده ورقى الصبر صبر ورقى الصبر هذا شجر تعتبره من الدار بتقوى. قال وهو الخبط سمر وخبط هذا الورق أربعة أشهر مدة عليه أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ولما راح يوما جلوس في بيت أبي بكر من أهل التاريخ أي في شدة الحر وصبر النهار عنه قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلعا أي متغطيا إزاره عن رداءه في ساعة لن يكن يأتينا فيها لأنها قالت كل يوم صباح إلى الطرفين النهار يعني تردد عشية ولكن في وسط النهار ما كان ذلك اليوم جاءت في وسط النهار. قال فقال أبو بكر إذا قلت أبي أمي أبديه والله ما جاء لي بهذه الساعة إلا أمر أحدث أمر من الله. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن وهذه السنة إذا وجدت عبيدا ومعبودا لك أهل البيت على الاستئذان لا تستأذن وهو جاء وهو أمر بعيد ولا تقول استأذن لأن الأدب حدث فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر أخرج ما عندك يريد السر هذا سر أخرجنا في البيت حتى لا يسمع سرنا ويخشوه لله. فقال أبو بكر إنما هو أهلك ما يحتاج إليه أن يخرجوا لأنهم مدعون من عبد السر لأن أنت يا رسول الله إنما هو أهلك لأن أنت يا رسول الله قال فإني قد أمنني بالخروج أي بالهجرة أخبره عبد السر هذا هو السر. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله أريد أريد الصحبة لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم أمشي. قال أبو بكر فقل بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين التي عرفهما أربعة أشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد يقوم على ذمتي ولا يعني أهاجر الهجرة هذا أمر عظيم ينبغي أن يكون على نفقتي على ثمن. قالت عائشة فجهزناهما أي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عجلنا لهما عدة السفر أحس الجهاد أسرع الجهاد وصنعنا لهما سفرة في جراب جراب هذا جس أو نوع يعني استعملوا من جلد الشاشة أو نحوها فهذا من نوع الرياح يعني. فقطعت أسماء وجود أبي بكر انقطاعا من نقابها فلم تجد ما تلبس به الجراب إلا نطاقها الذي تحزم بالنساء بوسطها. فماذا فعلت؟ قال فربطت بي على فم الجراح أي قصت بشقة رجلين يعني معناهم وتنططت بإحداهما وربطت الجراب بالثانية في عهد الحج. قال فبذلك سميت ذات النطاق ذات النطاق هذا مذهب لها. وأما ما قاله يعني حجاج بن يوسف يا من ذات النطاقين قال يعيرها فقال افضل عليه هذا مدح لي وليس مثلك ويذلني بذلك لان هذه نسيه ما معها الا انا واحد. سبب ذلك كذا وكذا وحافظ القصه هذا هو من نبائتي. قال ثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر بنار في ذلك خرج من مكه فكمنع فيه ثلاث ليال اي ثلاث ليال يعني يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر ولد ابي بكر رضي الله عنه وهو غلام شاب كذاك. قال فإذن فكيف حالك معك حبيب يعني فقير فإذن لكن اي فقير. قال فيخرج من عندهما بسحر يعني بلاد بسحر يأتينا بغرفه السحر ويشبه عبد الله بن مكه كذلك يعني وقت السحر يذهب اليهما ويقدم لهما اشياء الحلو فيشربان من ذلك ثم يرجع بذلك الى مكه ويبيت احد عليكم اين ذهب واين جاء لانه الغلط فلا يسمع امرا استاذانه الا وعهد كلما تعامل في قريش في النهار لأنهم لا زالوا لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالوا يتحدون عنه ويجدون ويذكرون يعني التدمير. فهذا الولد يستمع في النهار ماذا قال فلان قال كذا وفلان قال كذا وبدل إلى فلان قال كذا هذه كلها حتى كلها كلها يذكر له حتى يأتيهما بقدر ذلك حين يختلف الضلع ويرعى علينا عمير المفاهرة. وهذا مولى أبي بكر رضي الله عنه من حجم من غنم فيريحها عليهما وتراها يعني حين دلها بسعاد من العشاء فيبيتان بتسلم حيثنا بين المشرقان الزمن قال وهو لبن من حديهما ورذيذهما رذيذ هذا لبن يجعل يعني حجالة النحمة حتى يذهب رأوه هذا يسمونه ربيع حتى يلعق بها عمر بن بعيرة بغلط يعني يسوق يعني شيئا الى مكة بغلط يبعد ذلك بكل ليلة من كل الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من ذوي الدين هذا رجل مشرك ولكنه عالم وهو انني عبد عليم هاديا يهدي الطريق الى المدينه خريجا اي ماهرا بطريق المدينه عالما والخريط مع علم ولايته فالغمس حلفا في آل العاص الموائي والحسان يعني لا نوع حاله بقريش وخاصة من العاص الموائي على قال ابن عبد العاص كان حلف حلفا ومع ذلك أمنه وهو رجل عليم قالوا وهو على دين كتاب قريش وما كان مسلما فأمنه ودفع إليه راحلتيهما وهذا غريب مع أن قريش تهدد فتقول من يتيها بمحمد وابي بكر نحن نعطيه هي تقول من هنا ومع ذلك هذا الرجل الأمام أعمال يعني ما شاء الله عليه قال فعلناه فدفع إلى راحلتيهما ووعداء غار قول قد ثلاث ليال وراحلتيهما صبح ثلاث ولماذا جعل صبح ثلاث وما جعله في اليوم الثاني لأن هذه الثلاث مدة التحكيم أقصى البحر لأن هذه الثلاث أيام غير النهار سيلحقون بجميع طرق الجهاد المختلفة أين ذهبا فبعد الثلاث تهجأ الأمور يعني هم يخططون لعمل بعيد وأما قريبا الحول مدة وما جورها أي لا تتجاوز ثلاثة أيام وطلبت بعد ثلاث تأتينا بالراحلتين براحلتين ما سبحان ثلاث قال فانطلق معهما عامل بن بعير هذا مولى ابي بكر والدليل هذا على النبي فاخذ به طريق السواحل اخذ به طريقا يعني بالحاكم لا تعرفه قريش لانها طريق المدينه معروف عندهم وهم يعني يعلمون انه سيذهبون الى المدينه ولكن طريق المحتال قاتل له النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وهذا الرجل ماهر سري يعرف الطرق المختلفه فذهب الى نحو الساحل لان جهه الساحل لا يتوهمون عنه ويتداول منه احد فلذلك هذا من معارف هذا الجنود وثق بعد ذلك اسلم هذا الرجل. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا قال ابو شهاب هذا معروف على السند الاول او موصول السند الاول ليس معلقا فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المغربي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعش أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعش هذا رضي الله عنه صحابي قبل أن يسلم يقول جاءنا رسل كفار قريش أرسلوا إلى جميع قبائل العرب ويقول نوجه إلى محمد وصاحبه وجاءنا بهما فعلينا أن ندفع دية كل منهما إليه وهذا كان سيدا يعني وقومي فوصل اليه الرسل بذلك الوعد قال كفار قريش يجعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الدية تكون من واحد منهما لمن قتله او اعتره فبينما على جالس من مجلس مجالس قوم بني مبلي قال هو قبيله قال بني مبلي اذ اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن الجلوس فقال يا صراطه يا صراطه اني قد رايت انفا اسيده اي اشهار في الساحل وهو قريب من سلاله ملك سلاله المدينه في الساحل اراهما محمدا واصحابه يعني معناه بادر والمبادر والمسك بها فقال اراك فان ذلك قال ارهبني الله فلماذا هؤلاء فلان وفلان هم العين وهم قبل القليل هم ذلك. فسكت بك العين وسكت الجمع كله لأن الله على فعل مسامع الرضا ومسيده. قال لا لا لا وهو علم أنه له ولكن يريد أن يستأثر بنفسه ويثبت عليه في هذا. فقال له لا لا أنا رأيتهم أولا أنا أعرفهم وفلان وفلان هم الذين راحوا بهذا اجلس اجلس. فقال على صراطه فعرفت أنه من فقلت له إنه ليس لي ولكنك رأيت فلانا فلانا انطلق إلى عيوننا أنا طلقت إلى عيوننا ثم لبثت في المجلس يعني ساعة يعني حتى يتناسى الناس الخبر. قال لبثت قليلا لا بشر لأنه للرابع مباشرة كبيرة ولكنه أخذ ذلك ليستأجر بيدنا. ثم قمت فدخلت بيته فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي ومن ورائها قمع جبل صغيرة فتحدثها علي هناك تمريني حتى أتيت جارية وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت ما خرج من ظهر البيت وإنما من خلف بعد الخلف من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض يعني معناه يعني دعس أو ركز بزجه بحبيبته الأرض وخططت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها رفعتها معناه أجلتها تقربني يعني سراعا وحتى بلوت منهم فعثرت بفرس. فلما بلوت منهم على الله على فرسي ان اسقطني من ظهرها فعثرت فقربت عنها تحت فقمت فهويت يدي الى شماله فاستخرجت من الازياء وكانت هذه على العرب خاصه السياده مثل الازلام وهي عده اشهر وتقول سبعة وتقول ثلاثة وكل هذه في بيته ومعظمها تقول إن الأصناف وهذه إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا يشيلها من القرعة ثم يخرج منها وعي إن كان لا يفعل يفعل وإن كان لا يفعل لا يفعل. وهذه أجعلها وقال هل أجر علي أم لا. فلما أجعلها وأخرج منها قال لا لا تستطيع لكنه تغافل وقال إن شدت بيده على ما أراده بيده ما قال ماذا قال فإذا كنت استغلت من الأجراء فاستقسمت بها أضر أم لا فخرج الذي أكرمه ولا تكره والمضروب من الأرجاء من شأن الشعر لكن قال فرشت فرسي وعصيت الأسلحة خلاص رفعها فقال المدير حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت ومش رسول بربه ولا يلتفت وأبو بكر يمسك انتباه أن يقول يا رسول الله موتي أو رجل واحد وموت تموت العرب كيف أصبر؟ قال يا سيدي كبيرا بشدة خوفي ساقت إلى فرسي في الأرض يعني دخلت في الأرض حتى بلغت ركبتي هذا لغت الركبتين الركبتين هذا الحديث هو الذي استدل به العلماء على الرد على ابن تيمية على ابن تيمية انه يقول في ترجيح حديث النزول بالصلاة بعد الركوع الى السجود حديث ابي هريرة قال رأيت رسول الله يديه قبل ركبتين وحديث وعي يقول قدم ركبتين قبل يديه. بل من العلماء يرجحون حديث ابي هريره وهو اصح سندا يقول ما اسكنت النزول باليدين فيرد عليهم بانه قال لا عن هذا العمل بجريده البعير هذا الحديث يحتج به على انها انا لصدمت معه فرد عليهم بان ركبه البعير في يديه وجاءوا بهذا الحديث دليلا على ذلك وكتب البغاوي اثبت ذلك ان الحيوانات ركبتها في يديها وبنو ادم ركبتها في رجليها وهذا هو الرد على ابن القيم رحمه الله والحديث هناك بحثنا عنه في شرح النسائي. قال ماذا وكتب البغاوي فحرمت منها مره ثانيه صح. قال ثم زجرتها فنهبت فلم تقد فرد يديها فلم تستوت طعينة إذا لآثر يديها عزاء بخارج فخرج من سنة على الله أن ننزله جهنم وضع تعبير في السماء بالوضوء فاستبسلت بالاسلام مره ثانيه حيث فخرج الذي امره لا تدر فنادوه بالعمى عند ذلك عرفنا انه لم يضرهم لم يضرهما وقال الامان العمى انا لا اتعرض لكم اكتب لي الان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقعت نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سيظهر أمره ولا يضر أحد تبين لذلك قال فقلت له إن قوما فقد جعلوا في تشجيع وأخبرتهم أخبار ما يريد الله سبحانه من قريش وعرضت عليهم الزاد والمتاع لذلك أراد أن أسلم إليهم هذا هو طريق الزاد والمتاع فقال ماذا؟ فلن يرجعان أي لم يصاني ما أخذنا من قرآن ولكن ولم يسألان إلا قال أخفي عنا بس إذا كنا نسألك شيئا أن تخفي الخبر عنا كل من يقدر على ما رأي الشيء قال فسألته أن يكتبني كتاب علي هذا العلم سيستمر وسيظهر العالم كله فإذا جئت اكتب لي كتاب عنه ليكون حجة بعد ذلك فأمر عمرو بن فهيرة ذاك الرجل يعني كاتب مولى أبي بكر فكتب برقعة من أجل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا إلى المدينة ووصل قال ابن شهاب فأخبرني الرجل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رد من المسلمين كانوا تجارا قادرين من الشام أي راجعين للتجارة من الشام فقتل الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض يعني أبيض الثياب فساهما وسمع المسلمون المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل خبره إلى المدينة لأنه خرج من مكة يهاجر إلى المدينة فقالوا يغدون كل غداة أي كل صباح إلى الحرة حرة المدينة فينتظرونه حتى لعله يأتي لعله يأتي كل يوم حتى يردهم حر الظهيرة حتى يشتد عليهم حر جنة بيوتهم فانقلبوا يوما بعدما أطاروا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أذن من أطامهم على حصر من حصونهم لأمر ينظر إليه كان يبحث عن شيء فنظر فبصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين معه مبيدين أي لابسين ثيابا به ينزلني إلى السراب السراب ما يرى من شدة الحر كأنهما يعني ينزل من السلف نعم قال فلم يملك اليهودي أن قال على صوتي يا معاشر العرب هذا جبتكم أي حظكم الذي تنتظرون كل يوم تنتظرون كل يوم هذا هو يحصل فسأل المسلمون إلى السلاح ما شاء الله يعني فرحا به فتلوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الله الحرة حرة مدينة فعدل به ذات اليمين أي جهات اليمين حتى نزل به في دم عرو بن عوف وهم أهل قباء أول ما نزل في قباء وأسس مثل ذلك يوم الاثنين من شريعة اليمين الأول فقام أبو بكر بالناس فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا أن الرسول صامت جالس وأبو بكر قائم قائم وقف قال فقلت من جاء من الأنصار من تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء أبا بكر يعني معناه سلم عليه يقول أن هو حتى أصابت الشمس حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابت الشمس على ليش يده أو كتري جل حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فإن ذلك ظلل عليه خائما له ما عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الجالس عند ذلك فلجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني عمرو بن عوف يضحى 10 ليلة 14 ليلة وأقل أقل خلاف ذلك بضع 10 ليلة وأسس المسجد وأسس المسجد الذي أسس على التقوى هذا هو هذا مسجد القبى على ظاهر هذه الرواية وفي رواية مسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى نفسه هذا لا نقول ليش الجواب لا تنافيه هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى. وخلاف ذلك يصيب الجراح الذي له القادرون لينتظروا ذلك الملازم القائم من الشام كان هو ضد الحياة. قال وصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى لقى بيت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه لانها مضره. يعني كل احد يقول ليلى على رسول الله ليلى على رسول الله نعم قليلة الزنا انزل عندنا انزل عندنا قال اضرب لها زمامها لا احد يضربها فانها مضره. فترك الزمامة تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي حتى وصلت المسجد النبوي الآن. فإن ذلك دخل فقال هذا المنزل إن شاء الله لأنها مضرورة ضعيفة إنها مضرورة. الله سبحانه وتعالى ألهمها أين المسجد عند جاري في مثل هذا الموضع. قال حتى ذلك جمهور السبيل سبيل المدينة وهو يصلي في حينئذ رجال المسلمين كان محل الصلاة للجماعة. وقال مربدا مربد هذا محل تسجيل الكبر سمى مربد لسعد لسعيد الأسامر الغلامين الجنين في عير سعد بن زرارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ براهلة هذا إن شاء الله ينزل إلى آخر الدنيا هذا منزلنا ولا ننتقل من هذا إلى دار آخر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومهما بالمثل أي أراد أن يشتري بثمن ليتخذه مسجدا فقال لا لا نريد ثمنه بل نهله لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله قال لا على ذمة أحد لا بل نعطيك ندفع لكم الثمن وأنا أقتله أن يقتله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا أي بنى مسجدا هناك وطاف يطاف وطاف راح الفتح والكسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر معه بالذين في إبر الله تهيل ما يبنى وفيه مشاركة الخير وبناء المسجد بحمل الحجارة وكذلك كل ما يحتاج الذي تستعمل هناك كل ما يحتاج إليه لأن هذا مساعدة بالخير. ولذلك يقول وهو يقول الذي هذا الحمال يا حمال خيبا هذا أبو ربنا وأعطاه هذا هو الحمل هذا لأنه مسجد لله أن مساجد لله لا حمال خيبا لأن الحمل بالأمر بالخيبا هذا لا مسألة الدنيا هذا هذا أمر ربنا وعزه. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فهل الأنصار والمهاجر أحيانا ومنها يشجعهم في الأبيات الشعرية. لماذا؟ لأن في مهيج في دولة المشاعر وقال فقام فتمثل بالشعر يزيد من المسلمين لا يسمى لي ولكن البقار رواها قال المشاعر ولم يبلغنا بالأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر كان من غير هذه الأبيات يعني حسب علمه وعباده فتمثل بغير ذلك على أن الجن لا تجد أن الجن تجد بغيرها. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبي شيبة أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام الأنبي وقال لما جاء عن أسماء رضي الله عنهما عنها أنها صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم أبي هجرة وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأجل ما أجل شيئا أربطه من ذلك قال ما إلا الأجزاء قال فسبتي إليه ففعلت فسبت ذات النفاق. قال أبو عباس أسماء ذات النفاق هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم كما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك كما تبلغنا بجنتك ومن عليك لما تعول بها لنا مصائب الدنيا واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغينا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا على فرعون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.